علمه علم أزلي كان الله بكل شيء عليما، وكان ذي التي تدل على الايه؟ على الأزلية، كان غفورا رحيما، كان عليما حكيما، كان على كل شيء قدير، وهكذا اثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى علم. الركن الثاني الكتابة. الركن الثالث المشيئة، شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق الشيء، ومشيئته سبحانه وتعالى يشاء أن يخلق فلان أو يشاء أن يخلق كذا. هذه المشيئة شاء أن يخلقه في الوقت الفلاني بالصفة الفلانية. كل شيء شاءه سبحانه وتعالى، اللي بيشاء أن يخلقه عز وجل، أو يشاء أن يقدره، أو يشاء أن يتكلم سبحانه وتعالى. شاء أن يكبر. هناك صفات صفات أفعال تتعلق بمشيئة الله عز وجل. فإذا شاء أن يتكلم، إذا شاء أن يأمر، إذا شاء أن يخلق سبحانه وتعالى، شاء أن يخلقه في الوقت الفلاني بالصفة الفلانية، دخل فقط. ويبقى الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر إيه؟ الخلق. يبقى العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. لكن حينما نقول شاء أن يتكلم، هذه عند شاء أن يتكلم فيتكلم، مش هيبقى عندنا الركن الرابع اللي هو الايه؟ الخلق، لأن كلام الله غير مخلوق وإنما هو كلامه. فإذا أمر يبقى برضه هذا سيدخل في باب الإيمان بالقدر، فستقول إنه علم أنه سيتكلم بما شاء سبحانه في الوقت الذي يشاءه، علم سبحانه أنه سيأمر، كتب ذلك. وحين لا يشاء أن يتكلم أو يشاء أن يفعل أو يشاء، واخد بالك؟ شاء. يبقى عند هذه النقطة الثالثة في القضايا المتعلقة بصفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى نتوقف، إلا إذا تعلق بذلك مخلوق. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له إيه؟ كن فيكون. يبقى الخلق بيتعلق بالإيه؟ بالمخلوق. واضح الكلام؟ نعم. فيقول الشارح في ذلك، وهذا الأمر سيأتي. والغريب إن عقيدة الإمام الطحاوي ترتيب للعقيدة ستجدون الأمر غير مرتب، ولذلك هنا هذه الجملة تتعلق بالإمام بالقضاء والقدر، وبعد ذلك سيعود إلى الكلام في الأسماء والصفات حينما يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، فسنعود مرة ثانية إلى الكلام في الصفات. ولذلك نحن سنعلق على الكلام في الإمام بالقضاء والقدر حسب هذه الجملة وما شرعه الشارح، أما الكلام على التفصيل فسيأتي في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من شرح العقيدة الطحاوية الكلام على القدر باستفاضة. وإنما الأمر هنا ذكر عبارة مجملة فشرحها الشارح. يقول ولا يكون إلا ما يريد. يشرح الإمام ابن أبي العز فيقول هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، هم الذين سموا بالقدرية. لماذا؟ لأنهم نفوا القدر. فالعلماء علماء أهل السنة نسبوهم إلى القدر فقالوا القدرية، وأحيانا يقال عن نفاة القدر القدرية وعن الجبرية القدرية. ولكن تسمية القدرية للفرقة التي نفت القدر، هذه التسمية بهم ألصق وبهم أشهر. فالمشهور أن الذين سموا بالقدرية نفاة الإيه؟ القدر. واحد يقول طيب ما احنا أهل السنة والجماعة نثبت القدر ولا لا نثبته؟ نثبته ركنا من أركان الإيمان.

طالما فعل ما يريد فهو لا يفعل ولا انت تحكم، هو لا يفعل. يبقى دي اراده ايه؟ كونيه. مش احنا قلنا ان الاراده الكونيه خلق؟ يبقى فعال لما يريد طالما هو لا يفعل، يبقى ايه؟ واخد بالك الفارق؟ الفارق هو الضابط، طالما انا هو الذي سيفعل يبقى هذا الامر ايه؟ اراده كونيه ولا شرعيه؟ شرعيه لما تكون انت اللي هتفعل، واخد بالك ولا لا؟ ولكن فعلك انت نفسه تابع لمشيئه من؟ لمشيئه الله تعالى. واما الاراده الدينيه الشرعيه الامريه فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعلا ها ام شرعا؟ شرعا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي اراده شرعيه، يعني الاحكام الشرعيه والاوامر الشرعيه كلها فيها اراده اليسر لا اراده العسر. لكن الواقع الكوني من الممكن ان يحدث العسر ولا لا؟ يريده كونا ولكن له لا يريده شرعا. فالشرع واحكام الشرع مغير غايه، اراده اليسر لا اراده العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. كل دي اراده ايه؟ شرعيه. يريد ان يهديكم، يريد ان يتوب عليكم، كل ده ان كنتم من اهل الايمان. يريد الله ان يخفف عنكم بتشريعه، وخلق الانسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، شرعيه. وقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، دي بقى شرعيه ولا كونيه؟ ها انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، شرعيه ولا قدريه؟ طب ليه مش قدريه؟ لانها تخلفت، مش في ممكن ناس تنسب لاهل البيت ولم يحدث التطهير لها، صح ولا خطا؟ مش من الممكن في ناس منتسبين الى اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يبقى كل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين اليه الى قيام الساعه كلهم من اهل الجنه. هل دي حقيقه ولا وقع في الشرك ووقعت الذنوب ووقعت المعاصي في كثير من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا خطا؟ نعم. طبعا الكلام ده مش معناه طعن في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفهم الناس عنا هذا خطا، وانما تمام. واحد زي ابو لهب، اهل ابو لهب مش قريب للرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمه؟ واحد زي ابو طالب نفسه لم يسلم، فلو قال الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لما وقع الشرك وما وقع في الذنوب في احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول فهذه الاراده هي المذكوره في مثل قول الناس، ثم بيستدل بقول الناس كمان، لان الناس اهل الاصل في الناس المجتمع الاسلامي معظمه ايه؟ اهل سنه. فشبه ليه؟ في مثل قول الناس، نتكلم طبعا على المعظم والكثره الكاثره من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ما نتكلمش عن زمن معين. يقول في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. ها يبقى الاراده دي ايه؟ شرعيه. هذا لا يريده الله ابدا، هذا امر لا يرضي الله، يبقى لا، انت بتعمل اللي ربنا ما عرضوش. يبقى اللي ما عرضوش بمعنى ايه؟ اللي مش راضي عنه، اللي هو بمعنى الشرعي. قال اي لا يحب ولا يرضى ولا يامر به. اما الاراده الكونيه فهي الاراده المذكوره في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. بس الغريب هنا ان هو فرق بين الناس وبين المسلمين، يعني قال هذه الاراده هي المذكوره في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله اي لا يحبه ولا يرضى ولا يامر به، ده عايز على مذهب اهل السنه. فنسب القول الى الناس، فهل المقصود بالناس اللي هم الناس المسلمين برضه

وقضى علي بالردع احسن الي ام اساء؟ قال ان كان منعك ما هو لك فقد ظلمك واساء، وان كان منعك ما هو له اللي هو التوفيق والاعانة فهو يختص برحمته من يشاء، وما ظلمكم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ولذلك عمرو بن عبيد كان من ائمة الاعتزال ومن ائمة القائلين ايضا بنفي القدر. فجاء اليه رجل، لا بس كان مشهور بالزهد ومشهور باعمال الصلاح لكن عنده مذهب خبيث في الاعتقاد. فجاء اليه رجل من البدو سرقت ناقته، فجاء لعمرو بن عبيد وبيقول له ايه؟ بيقول لعمرو بن عبيد لا بقى راجل عالم وراجل قبارة وراجل من الزاهدين، فقال له دقيلي ناقتي سرقت. فأراد أن يتقرب بمذهبه الخبيث إلى الله، فماذا قال؟ قال اللهم إن ناقة هذا الرجل المسكين قد سرقت وأنت لم ترد سرقتها ولم ترضى بسرقتها ولم تشأ أن تسرق. فرجل قال له أيها الرجل كف عني دعاءك الخبيث، يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، قد أراد أن لا تسرق فسرقت، قد يريد أن تعود إلي فلا تعود. مش كده؟ بص الرجل، الرجل البدوي بفطرته قال له لم يرد ان تسرق وسرقت غضبا عنه، قد يرد ان تعود، ما ترجعش، ما خلاص، ما انت بينت ان الرب اللي انت بتدعوه ها لا يستطيع شيئا ولا يقدر على شيء في كونه، لم يرد ان تسرق فسرقت، قد يريد ان تعود فلا تعود. شوف ده كلام رجل بفطرته، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في امر الله تعالى، هل هو مستلزم لارادته ام لا؟ تحقيق المساله دي هيبين فصل النزاع في امر الله تعالى، امره اما بيامر، هل امر الله مستلزم لارادته ام لا؟ لما بيامر يلزم من الامر الاراده ولا لا؟ فهو سبحانه امر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام، امرهم بماذا؟ بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من اراد ان يخلق فعله. من اللي اراد؟ الله اراد ان يخلق الفعل في هذا المأمور، فاراد سبحانه ان يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، يجعل المأمور فاعل للامر دوت. ومنهم من لم يرد ان يخلق فعله، زي ما قلنا الامر قد يعين المأمور وقد لا يعينه، مش كده ولا لا؟ الله امره واداله كل الامكانيات اللي يستطيع بها ان هو ايه يفعل الشيء، ولذلك قال قل فلله الايه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين هديناهم نجدين. يعني انت عشان تطيع الله تطيع الله عز وجل، عندك عقلك وعندك الفطرة وعندك عينيك وعندك بصرك وعندك كل الادوات اللي تستطيع بيها انك تفعل الطاعة، وغيرك عندك وعندك الادوات اللي تعمل بيها المعصية، وهديناهم نجدين وبين لك طريق الحق وطريق الشر وحذرك وبين لك وجاب لك رسل وارسل لك وانزل عليك كتب، ثم لم يرد ان يعينك. دي مسألة ها ما فيها الظلم دي، كل ما اعانكش لم يظلمك، طاعتك انت ونفسك والعياذ بالله. فماذا كانت النتيجة؟ انك البعيد هلك. اما الاخر فاعانه الله، لما اعان تفضل، ولما ترك كان عادلا. ولذلك قال ان الله لا يظلم ايه مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فقال فمنهم من اراد ان يخلق فعله سبحانه، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله يعني يجعل المأمور فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فلم يرد سبحانه وتعالى أن يخلق وأن يعين. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، يبقى الجهة منفكة، فجهة الأمر شيء وجهة الخلق والإعانة والتوفيق شيء آخر. واخدين بالكم ولا لا؟ ده تحقيق المسألة بيحللها لك عقليا عشان تبقى فاهم، وبين لك في الأول إن بالنسبة لنا كبشر ممكن أمرك وما تعبكش، وممكن أأمرك وتعبك حتى تعنتنا، فما بالكم بالخالق جل وعلا يأمر الجميع، ومن الممكن أن يعين هذا وأن يترك هذا، واخد بالك؟ وطرق لهذا لأنه علم من هذا أنه لا يستحق الإعانة، وأعان هذا ذاك لأنه يعلم أنه إيه يستحق، ولذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نهداية التوفيق مترتبة على خير في هذا، وذلك قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم سماعا ينتفع به، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفع به، ولو أسمعهم سماعا ولكنه لم يوفق سبحانه وتعالى، وإلا لو ربنا عز وجل شاء لهدى الناس جميعا، أمر ضبط مش كده ولا لا؟ أو أن يخلق الهداية في الجميع، ولكنه وفق وخذل، وخذلانه سبحانه وتعالى لبعض الناس عدل وحكمة مش كده ولا لا؟ الأذان ولا لا؟ يعني الأذان ولا لا؟ واضح يا اخوانا؟ ومنهم من لم يرد ان يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة امره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد او مفسدة، وهو سبحانه اذا امر فرعون وابا لهب وغيرهما بالايمان كان قد بين لهم، واخد بالك، ما ينفعهم ويصلحهم اذا فعلوا. بين ولا ما بينش؟ بين. ولا يلزم اذا امرهم ان يعينهم، فالامر والبيان شيء والاعانه والتوفيق شيء اخر، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل واعانتهم عليه وجه مفسده من حيث هو فعل له. يبقى مساله خطيره، مساله مهمه، انه من الممكن انه يقول، لان انت ارادتك متعلقه فيه بفعلك، انت تريد شيء، هل الشيء اللي انت بتريد بقى متعلق بالحكمة؟ عارف الحكمة؟ محدش بنعرف الحكمة. الحكمة من الممكن انت ان تكون حكمة خاصة فرد، ومن الممكن ان تكون حكمة خاصة عامة للمجموعة للخلق كله. فانت لما تريد شيء الله عز وجل يريد خلافه، يريد خلافه، بس حط في اعتبارك شيء، ان ارادة الله الكونية ليس حكمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ولذلك لا يقع الشر بفعل الله. حتى خلق فرعون ليس شر، حتى وإن كان شر هو بذاته، لكن بالنسبة للمجموع ها مش، حتى خلق إبليس إن كان شر بذاته وشر للبعض، إلا إنه في المجموع حكمة من أعظم الحكم خلق الشر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله يقول والشر ليس ايه اليك، مفيش في لبس لا في اسماء الا شر، ولا في افعال الا شر، ولا في صفة، حتى الفعل مفيهوش شر. تقول لي طب وخلق؟ يقول لك لا، الشر يكون في المفعول المنفصل، لكن الفعل نفسه مستحيل يكون في شر. الشر يكون فين؟ في المفعولات، في المفعول المنفصل عن الفعل، لكن الفعل القائم بالله ليس فيه شر، لأنه لا يخلق إلا لإيه؟ لحكمة، ولا يفعل إلا لحكمة. الله أكبر.

يقولك ان كنت تعقل انت يا بشر ان الامر قد يأمر وتتخلف الاعانة، لان الاعانة لو حدثت قد يحدث فيها ضرر. طبعا بالنسبة للامر فيش ضرر، لكن قد تتخلف الحكمة، لان هناك حكمة في الافراد وفي حكمة في المجموعة، مش كده ولا لا؟ يكون كله لحكم. ولذلك خلقه ابليس من الممكن يكون ضرر بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة للكون ككل لابد من وجود ابليس، لابد من وجود الشر مع الخير، لابد من وجود الشر مع الخير. لماذا؟ لكي تحدث حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. واخدين بالكم من قضية يأمر ولا يعين، ويأمر ويعين، فيأمر ويعين من فيه حكمة، ويأمر ولا يعين حتى ولو كان في الإعانة مصلحة فردية لشخص، إلا إن الأمر دوت لو أعانه عليه قد تتخلف حكم لله أعظم، مش كده ولا لا؟ ومصالح للخلق أجدى. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول رحمة الله عليه يقول: ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ الجهة منفكة، مش كده ولا لا؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. ده أنا ممكن أجي يكون واحد شغال عندي يقول لي انصحني أشتغل معك وأكمل، ولا جات لي فرصة سفر للخارج أعمل إيه؟ أقول له نصيحة لوجه الله؟ لا يا ابن السفر أحسن لك. يقول لي طب ممكن تساعدني؟ أقول له كمان مش كده ولا؟ أنا كفاية إن أنا نصحتك لوجه الله وخلاص، كمان هساعدك على حاجة فيها ضرر ليا؟ مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قد يكون الأمر أأمرك بالشيء وأشير عليك بيه وانصحك في الله، لكن في نفس الأمر ما عاونكش لأني قد أعينك وضر نفسي. واخد بالك ولا لا؟ طبعا هذا كأمثلة عشان نمثل ونبين الأمر، لكن بالنسبة ربنا لربنا عز وجل ليس هناك ضرر بالنسبة لله، وليس هناك مصالح خاصة لله يحصل. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن عايزين نبين ان جهة الامر شيء والاعانة شيء اخر، يلزم منه اشياء اخرى ويترتب عليه اشياء اخرى. يقول: اذ ليس كل ما كان مصلحتي في ان امر به غيري وانصحه يكون مصلحتي في ان اعاونه انا عليه، بل قد تكون مصلحتي ارادة ما يضده، مصلحتي ضد اللي بأمر به، فجهة امره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ضرب الأمثلة دي عشان يجي في الآخر ويقول في حق الله يكون الأمر أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره، يبقى هنا كل التحليل ده عشان يرد على القدرية الذين ينفون قدر الله تعالى ويقول كيف يأمر ولا يعين. فعايزين ينفوا قصة ان ربنا يعيد احد اصلا، عشان ينفوا قصة ان ربنا خالق لافعال ايه العباد وانه يقدر على الاعانة. فلما جايين بينفوا الكلام ده ضربوا مثل بمن امر غيره بامره، فانه لابد ان يفعل ما يكون المأمور اقرب الى فعله، كالبشر والطلاقة، يعني البشر في الوجه والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، يعني يهيئ الاحوال علشان المأمور بالشيء يسهل عليه اداؤه. واخدين بالكم ولا لا؟ فرد عليه فيقال له: ماذا يكون على وجهين؟ احدهما زي ما ضربنا المثال برئيس دولة او حاجة، ان تكون مصلحة الامر تعود الى الامر، كامر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وامر السيد عبده بما يصلح ملكه، وامر الانسان شركاءه بما يصلح الامر المشترك بينهما ونحو ذلك. واحد امر شريكه في شركة انه يعمل كذا، لازم يساعده عليه. ليه؟ لان المصلحة هتعود على الايه؟ على الشركة كلها بما فيها الامر. الثاني ان يكون الامر يرى الاعانة للمأمور مصلحة له، لو عاونتك على اللي امرتك دي مصلحة ليا، كالامر بالمعروف. واذا اعان المأمور على البر والتقوى عن الامر، لما يعين المأمور قال له يا اخي افعل كذا وكذا خير لله عز وجل، قال له طب ممكن تساعدني اساعدك اخد معك ايه ثواب فانه قد علم ان الله يثيبه على اعانته على الطاعه وانه في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فاما اذا قدر ان الامر انما امر المامور لمصلحه المامور يعني فقط لا لنفع يعود على الامر من فعل المامور كالناصح المشير وقدر انه اذا اعانه لم يكن ذلك مصلحه للامر وان في حصول مصلحه المامور مضره على الامر مثل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى وقال لموسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فهذا مصلحته في ان يامر موسى بالخروج لا في ان يعينه على ذلك اذ لو اعانه لضره قومه ومثل هذا كثير واضح الكلام ولا انجليزي واضح ان شاء الله واذا قيل ان الله امر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك ان يعينهم على ما امرهم به يعني لو قلت ان ربنا طالما امر العباد بما يصلحهم لماذا لا يعينهم على ما امرهم به لا سيما وعند القدريه لا يقدر ان يعين احدا مش قال له اللهم ان ناقه فلان سرقت ولم ترد طريقتها مش كده ولا لا قال له فقط يريد ان ترجع ولا تعود فهنا يقول لا سيما وعند القدريه لا يقدر ان يعين احدا على ما به يصير فاعلا لان العبد منفصل عن الرب في فعله ويستطيع ان يفعل ضد مراد الرب وبدون ارادته مش كده ولا لا مش قال له سبحان من تنزه عن الايه عن الفحشاء فهي ثابته في نفسها قال واذا عللت افعاله بالحكمه حكمه يعني ربنا كل فعل له احنا كاهل السنه بنعلله بالايه بالحكمه له حكمه ولا ملوش له قال فهي ثابته في نفس الامر وان كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم اذا كان في نفس الامر له حكمه في الامر ان يكون في الاعانه على فعل المامور به حكمه بل قد تكون الحكمه تقتضي الا يعينه على ذلك فانه اذا امكن في المخلوق ان يكون مقتضى الحكمه والمصلحه ان يامر بامر لمصلحه المامور وان تكون الحكمه والمصلحه للامر الا يعينه على ذلك فان كان ذلك في حق الرب اولى واحرى كلام اللي قلنا عليه ان قد يكون عدم اعانه ابي لهب وفرعون حتى ولو كانت الاعانه فيها مصلحه شخصيه لهذا المامور بالامام الا انه قد يتخلف حكمه عظيمه يعلمها الخالق جل وعلا مش كده ولا لا وقد ياتي من وراء ذلك شر عميم الشر ده مش خاص بالفرد وانما في المجموع القضيه انت بتنظر للفرد الفرد ده بالذات مش كده ولا لا ده هيجيله خير ولا هيجيله شر ولذلك مشكله المعتزله ان هم كانوا بيوجبوا الاصلح على الله وده السر اللي جعل الاشعري يفارق الجبائي الجبائي كان شيخه وكان زوج امي فكان الاشعري ابو الحسن كان ربيبه اتربى في حجره هو اللي رباه فكان في البدايه اشعري فقال ان ربنا عز وجل يجب عليه ويوجبون على الله مع ان كلمه الاجابه على الله دي كلمه فيها سوء ادب مع الله لان احنا لا نوجب على الله شيئا مش كده ولا لا بقى المخلوق يوجب على الله يوجبه على الله فعلا الاصلح فالاشعري بيقول لما بقى اشتد عوده كبر مع انه كان على درايه بفكر الاعتزال فقال للجبائي ايه قال له عايز اسالك سؤال يا شيخنا قال له ما هو قال الطفل الصغير لماذا يموت صغيرا لو مات صغير يروح فين قال له الجنه قال له طيب ليه ربنا ما سابوش لما يكبر وتزداد حسناته لما يكبر ويبقى في الجنه في مكان اعلى فقال له علم الله خد بالك ان هذا الانسان لو عاش وكبر هيبقى كافر فعجل له بالموت عشان يدخل الجنه لانه يجب على الله الاصلح فلما علم انه هيكفر موته بدري عشان يدخله الجنه قال هنا يرفع الكافرون الكبار في السن صوتهم ويقولون يا ربنا لماذا لم تمتنا صغارا نحن ايضا عشان كنا نخش الجنه واخد بالك ولا لا فعندئذ وقف الجبائي ولم يستطع ان يجيب هيجاوب عليه ايه قال له ما اهزأ بيك قال لا لا اهزأ بيك يا سيدنا ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. السلام عليكم. سابوا ساب ماذا بالايه؟ الكباء والمعتدل. قال ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. وقف بقى خلاص. ما شاعر يستمر اكثر من كده. ومعلموا الفكر الحر. عيد العلم شو واخد بالك؟ خلي بالكم. الكلام ده بيقوله عشان هتشوفوا شبهة زي دي. او تبني على يقين. استباه للاشعاعي هذا الامر. ترك وطلق الاعتزال بالسلاسة. بعض الشباب يكون عنده شغل تجيب له 30 دليل وفي كل مسألة تبقى الأدلة واضحة وبينة ومع ذلك يستمر على الشبهة اللي في دماغه. هل أغلبك ولا كنت بناقش شاب من كام يوم في قضايا التكفير. كل الأدلة اللي عنده نقضتها له بفضل الله. وطبعا مش من عندي يعني عشان ما تتغروش ولا حاجة. كله غش ابن الإنو من أهل العلم يعني. ما فيش حاجة من عندنا. كله نقل عن أهل العلم بفضل الله. لدرجة بيستدل أقوال علماء كبار. الشيخ أحمد شاكر قال. طب الشيخ أحمد شاكر ليه فتوى في المكان الفلاني ضد دي بالضبط. وأوضح منها وأبين. أراها قال إيه ده معقولة؟ لا. طيب الشيخ فلان جبت له فتوى مضادة الفتوى. خلاص بقى. ما بقاش في حاجة عنده خالص. قال لي ولكن لا. طب مش ممكن أتوقف في الحكم. يعني طب سيبني شوية. المهم ان الانسان للاسف وده اللي كان بيقول عليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه ان الانسان بيكون عنده سوء اراده او يعتقد ثم يريد ان يستدل مع ان المفروض المسلم يعمل الاول يا اخوانا يستدل ثم يعتقد. فبيقول لك المشكله ان الانسان اما يكون عنده سوء اراده مش هنقول اراده سوء بقى سوء اراده واخد بالك ولا عنده هوى وفي نفس الوقت يكون الامر بالنسبه له ايه ها يكون بيعتقد الاول هو خلاص حكم بكفر فلان وبيدور على ادله لا عمل اش ما يهموش هو القضيه عنده ممكن خلاص نخليه كفر في دماغنا لغايه ما ايه ما نتقلق نلقاله دليل ولو ما لقاش ممكن يركن الامر طب خلاص نتوقف فيه. يعني تتوقف فيه يعني مسلم ولا كافر؟ لا نتوقف فيه نتوقف او ربنا عز وجل امرنا بالتوقف ما علينا. يعني احنا نكتفي بهذا القدر لان احنا يعني نحي المسألة الاخيرة مسألة عقلية شوية وبدأ اخواننا يدخلوا علينا يصلوا العشاء فالامر قد لا يستوعبه القادمون الان فنؤجل الكلام ان شاء الله عليه في الدرس القادم ان شاء الله.